أم يشمل لبس الساعة والقلم والنظارات؟ محرم على الرجل استعماله لباسا سواء كان خاتما أو كان قلما أو دواتا. الرجل لا يستعمل الذهب إلا ما رخص فيه من قبيعة السيف وحلية المنطقة وما أشبه ذلك، أو ربط الأسنان بالذهب إذا احتاج إلى ذلك فجاز له، لأن الذهب لا يصدى في الفم، يجوز أن يربط الأسنان بالذهب للحاجة. وأما لأجل الزينة فحرام على الرجل. نعم، في ملابسه، في ساعته، في قلمه، في خاتمه، كله حرام. نعم. فضيلة الشيخ صلى الله إليكم، في قوله تعالى ويطوف عليهم، هل يؤخذ من هذه الآية جواز أن يجعل الرجل المسلم له خدم يطوفون عليه وعلى أهل بيته بالطعام والشراب، أم هذا من الكبر؟ يجوز الإنسان يتخذ خدم، ما في مانع، لكن إذا كان الخدم بالغين فلا بد المرأة تحتجب ولا بد الرجل لما يدخل على النساء. وإذا بلغ الأطفال منكم العلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبل. فيجوز اتخاذ الخدم، لكن لا يجوز أنهم يسمح لهم بمخالطة النساء، ولا يجوز للنساء أن تكشف وجوهها عندهم، ولا يخلون بالنساء، ما يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: كثير من الآيات ذكرت نعيم أهل الجنة وأكلهم وشربهم ونكاحهم، لكن كيف ينتقل أهل الجنة فيها مع أن وصفها كما قال جل وعلا عرضها السماوات والأرض؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: كثير من الآيات ذكرت نعيم أهل الجنة وأكلهم وشربهم ونكاحهم، لكن كيف ينتقل أهل الجنة فيها مع أن وصفها كيف ينتقل أهل يتنقل أهل الجنة فيها مع أن وصفها أنها عرضها السماوات والأرض؟ نعم، يعطيهم الله القدرة على هذا. تقيس على الدنيا أنت؟ ما تقيس على الدنيا، يعطيهم الله قوة وقدرة حيث يطوفون بممالكهم ومساكنهم وغرفهم بسهولة. نعم. أحسن الله إليكم، ذكرتم أنواع الصبر الثلاثة، فأيها أفضل؟ كلها تساوي، لابد منها جميعا. نعم. يقول السائل حفظكم الله: علمت أن بعض أهل الجنة يتمنى الولد فيعطى ذلك، فهل علمت أن بعض أهل الجنة يتمنى الولد فيعطى ذلك؟ يتمنى الولد. الولد؟ نعم. نعم. يقول: فيعطى ذلك، فهل هذا الولد يتربى مع أبيه في الجنة وهو صغير؟ الله أعلم، نحن لا نقول في الجنة ولا في علم الغيب إلا بما إلا بدليل، لا نعلم. ما أثبته الدليل أثبتنا، وما لم يذكره الدليل توقفنا عنه، وما نفاه الدليل نفينا. نعم. قول أحسن الله إليكم: حديث ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هل هو حديث صحيح يقال عند الفطور؟ هو وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من حيث الصحة يحتاج إلى بحث. نعم. يقول أحسن الله إليكم: إمام صلى صلاة العيد وسهى وترك التكبيرات الخمس في الركعة الثانية ثم سجد للسهو قبل السلام، فهل فعله صحيح؟ لا، أخطأ في هذا. تكبيرات الزوائد هذه سنة، إذا تركها فلا شيء، حتى لو تعمد وتركها ما عليه شيء، لأنها زوائد ليست أركانا ولا واجبات في الصلاة، إنما هي زوائد سنة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: قول الله جل وعلا والظالمين أعد لهم عذابا أليما، ما إعراب كلمة الظالمين؟ مفعول بفعل محذوف من جنس الفعل المذكور، وأعد للظالمين أعد لهم عذابا أليما من جنس المذكور، وهذا ما يسمى بالاشتغال عند النحويين. اشتغال يعني ينشغل الفعل باسم متأخر بضمير، ينشغل الفعل بالضمير، ضمير الاسم المتقدم، فيقدر للمتقدم فعلا من جنس الفعل المذكور. الظالمين أعد لهم عذابا أليما، التقدير وأعد للظالمين أعد لهم عذابا أليما. نعم. يقول أحسن الله إليكم: في نفس الآية هل المراد بالظالمين المشركين والكفار فقط أم هو عام؟ الظلم عام هنا، المراد به الظلم عام، الظلم بالشرك والظلم بالكفر والظلم بالمعاصي. نعم. يقول أحسن الله إليكم، سألت عن سعر الجرام للذهب عيار 18 فوجدته يقل عن جرام الذهب من عيار 21 ب30 ريال تقريبا، فكيف يكون النصاب منهما واحدا؟ نوب النصاب بالقيمة، النصاب بالوزن، 93 جرام هذا نصاب الذهب، 20 مثقال قدرها بالجرامات الحديثة الآن 93 جرام، ما هو بالقيمة، فهذا بالوزن. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز السفر إلى بلاد الشرك لأجل الدعوة إلى الله عز وجل؟ نعم، إذا كان عنده مقدرة على الدعوة إلى الله في بلاد الكفار فيذهب إلى هناك ويدعو إلى الله عز وجل. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز صرف الزكاة في بيت جعل وقفا لله تعالى لإصلاح ذلك البيت؟ لا، الزكاة تصرف للمصارف الثمن، ما تصرف المشاريع الأوقاف وغيرها، المساجد والمدارس لا، ما تصرف الزكاة فيه، تصرف المصارف الثمانية لأن الله حصرها فيها، إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية. نعم. يقول أحسن الله إليكم، التبرع بالدم هل يجوز بأجرة مادية؟ يجوز إيش؟ التبرع بالدم بأجرة مادية. التبرع بالدم هل يجوز بمقابل أجرة مادية؟ بيع ما يجوز، ما يجوز بيع الدم لأنه حرام ولا يباع، لكن يجوز التبرع به للإسعاف، إسعاف المحتاجين، ولا يشترط ثمنا، حرام هذا. لكن لو أعطي شيئا لم يشترطه فلا بأس أن يأخذه، مع أن الأولى ترك هذا الشيء. نعم. يقول أحسن الله إليكم وحفظكم، النظر إلى الخادمة في داخل البيت هل يجوز بدون شهوة؟ لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية، لا خادمة ولا غيرها، لا تحتجب. نعم. يقول حفظكم الله، من بقي في ملابسه الداخلية أثر للمني وصلى بها ولم يرها إلا بعد أداء الصلاة، فما حكم صلاته؟ المني طاهر حتى لو درع عنه، طاهر، لك المني ولا البول هو اللي نجس، أما المني فهو طاهر، وإزالته إنما هي من باب إزالة الوسخ فقط لا من باب إزالة النجاسة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي ثوبه أثر المني، كانت عائشة تفركه يابسا من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه. نعم. يقول أحسن الله إليكم، بعض الناس يتساهلون في صلاة الفجر فلا يصليها في وقتها وإنما يصلونها عندما يصحون إلى دوامهم أو إلى أعمالهم، فما توجيه فضيلتكم في ذلك؟ لا تصح صلاتهم ولا تقبل، إذا تعمد تأخيرها عن وقتها فإنها لا تقبل منه ولا تصح، لأن من شروطها أداؤها في الوقت، فإذا ترك الشرط، إذا ترك شرطا من شروط الصلاة متعمدا من غير ضرورة وهو يقدر عليه فإنها لا تصح صلاة. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، من نعس في الصلاة وهو ساجد السجود الأول. نعم. نعس في الصلاة وهو ساجد السجود الأول ولم ينتبه إلا بعد السجود الثاني وقد فاته الجلسة بين سجدتين فأكمل الصلاة مع الإمام، فما حكم الصلاة؟ يقوم إذا استيقظ من نعاسه، يقوم ويجلس الجلسة بين السجدتين ثم يسجد السجدة الثانية ويلحق بالإمام، صلاته صحيح. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل إذا كان المسلم يصلي النافلة وقيمة الصلاة فهل يقطع صلاته أم أن ذلك من إبطال العمل؟ هذا محل نظر، إذا هو لا يدخل فيها بعد الإقامة، لا يدخل في النافلة، هذا مجمع عليه أنه ما يدخل فيها، لكن لو أقيمت وهو فيها فالأرجح والله أعلم أنه إن كان في آخرها يكملها، أما إن كان في أولها وبيأخذ عليه وقت فإنه يقطعها. نعم. يقول أحسن الله إليكم، يسأل عن الأذان والإمامة أيهما أفضل؟ كلاهما فيه فضل، كلاهما فيه أجر ثواب، ويعمل الإنسان ما تيسر له، إن تيسر يكون، إن كان الناس بحاجة إلى إمام يكونوا إماما لهم، وإن كانوا بحاجة إلى مؤذن يكونوا مؤذنا. نعم. يقول أحسن الله إليكم: خرج القيء من جوفه فهل ذلك ينقض الوضوء؟ نعم، إذا خرج القيء واستفرغه من طريق الفم ينتقض وضوءه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إحدى الأخوات كانت حاملا بسبب الزنا قبل 6 سنوات وأسقطت الجنين، فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنها لم تكن على استقامة في تلك الحال؟ إذا كان الجنين نفخت فيه الروح، بلغ 4 أشهر نفخت فيه الروح، فإنها مخطئة وقاتلة لنفسها، فعليها التوبة إلى الله وعليها الكفارة. لا، هي متعمدة، ما عليها كفارة لأنها متعمدة، عليها التوبة إلى الله، لا تعود لمثل هذا لأنها قتلت نفسها. أما إن كان دون 4 أشهر ولم تنفخ فيه الروح فهي أخطأت، لكن ليس عليها شيء. نعم. يقول أحسن الله إليكم: أشكل علي الجمع بين حديثين، حديث غط فخذك فإنه عورة، وحديث دخول أبي بكر وعمر على النبي صلى الله عليه وسلم وكان جزءا من فخذه صلى الله عليه وسلم مكشوفا، فلما دخل عثمان غطاه وقال: لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، فكيف الجمع بين الحديثين؟ نعم، الحديث مختلف بهذا، والعلماء مختلفون هل الفخذ من العورة أو هو ليس من العورة، والراجح والله أعلم أنه من العورة. إذا تعارض حديثان أحدهما يدل على تحريم والآخر يدل على الإباحة يقدم الذي يدل على التحريم لأنه أحوى. نعم. يقول أحسن الله إليكم: رجل غلبه النوم فلم يستيقظ لصلاة الفجر إلا والإمام في الركعة الأخيرة أو التشهد الأخير، وذهب بسيارته يبحث عن مسجد يصلي كي يلحق به ويدرك الجماعة، فهل فعله صحيح أم يصلي في بيته؟ فعله صحيح، إذا كان يرجو أنه يجد مسجد صلي مع الجماعة فعله صحيح. طيب، أما إذا كان الناس صلوا ولا يغلب على ظنه أنه ما يجد مسجد صلي في بيته. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل تشترط الطهارة لصلاة الجنازة؟ نعم، من شروط صحة صلاة الجنازة الطهارة، أن يغسل الميت المصلى عليه وأن يتوضأ المصلي، لا بد منها لأنه صلاة، ومن شروط صحة الصلاة الطهارة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: يريد أن يضيف أذكارا من عنده على أذكار الصباح والمساء، فهل ما دامت ما تخالف الأذكار الواردة في الكتاب والسنة لا مانع، الإكثار من الأذكار والإكثار من الدعاء ليس فيه مانع، بشرط أن لا يأتي بما يخالف الكتاب والسنة، تكون أذكارا موافقة لما في الكتاب والسنة. نعم. انتهت. أحسن الله إليكم. الله تعالى أعلم.